الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد استمعنا إلى هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد العمري وفقه الله تعالى، وهي على وجازتها فقد وفق في اختيار الأحاديث والأوصاف الواردة في أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد وفق في اختيار هذه النصوص، اختيار النصوص الصحيحة الواردة في ذلك. ومهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإن أوصافه الخلقية والخلقية فوق أوصاف كل إنسان، والله تبارك وتعالى قد وصفه بأوصاف عظيمة خلقية إضافة إلى أوصافه الخلقية. انظر وفقك الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا هذه الأوصاف. أولا أنه من أنفسنا، من بني آدم، من أشراف العرب. وثانيا يعز عليه مخالفة الناس لدين الله الذي جاء به، ويشق عليه ويتألم لذلك. وثالثا حريص على هداية الناس إلى دين الله الحق، كيف لا وهو القائل: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورابعا رحمته بالمؤمنين، وهي رحمة خاصة بالإضافة إلى رحمته بالخلق والحرص على هدايتهم. خامسا رأفته بهم ومحبته المؤمنين ومحبته كثرة المؤمنين وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. وانظر يا رعاك الله إلى قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. هذه أيضا من أبرز الصفات العظيمة التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرصه على هداية الناس، فقد آذته قريش وكذبوه وسفهوه ووصفوه بأوصاف غير لائقة وحاولوا قتله وألقوا سل الجزور على رأسه ووضعوا الشوك في طريقه وآذوه بألوان من الألم، ومع ذلك انظر إلى ما حصل. قالت له عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك يوم أعظم من ما حصل في أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، فلقد عرضت نفسي على ابن عبد يليل يعني من أجل حمايته وتمكينه من تبليغ دعوته، فأبى، فانطلقت أهيم على وجهي يعني لا يدري أين يتجه، فما شعرت إلا وأنا بوادي الثعالب. وفي هذه الأثناء أحس بصوت ونظر، فإذا جبريل قد نزل، فقال: هذا ملك الجبال، ملك الجبال يقول لك: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين بمكة. قال: لا، بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رأفته ورحمته بهم عندما فتح الله عليه مكة وقد أمكنه الله منهم وكسر الأصنام وفتح الله عليه، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لو أردنا أن نعدد صفاته العظيمة ومناقبه المباركة وسيرته العطرة لاحتاج الأمر إلى مجلدات من الكتب، ولكن ما ذكره أخي فيه خير كثير، وما ذكرت لكم الآن فيه خير أيضا، ويكفي أنه صفوة الله من خلقه، يكفي أنه أول شافع وأول مشفع وأول من يفتتح باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض. آتاه الله الحوض المورود والمقام المحمود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا وإياكم معه وفي زمرته. بقي أن أنبه على مسألة تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم. أسماؤه الثابتة في الحديث النبوي خمسة، قال صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، ومعروف معنى أحمد ومحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. أما ما يدعيه بعض المفسرون أو بعض المفسرين أو بعض الجهلة من تسميته بطه أو ياسين أو نحو ذلك فهذا غير صحيح. فطه وياسين من الحروف المقطعة، وصح ما قاله فيها العلماء أنها حروف جيء بها للتعجيز، وكأن الله يقول له العرب: هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو مكون من هذه الحروف، نظير ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، حاميم نون قاف طاسين وكاف ها يا عين صاد ونحو ذلك. فإذا سميته بطه فيمكن أن تسميه بألف لام ميم، ويمكن أن تسميه بقاف، يمكن أن تسميه بنون، هذا غير صحيح. فطاها حرفان، حرف الطاء وحرف الايه وحرف الهاء، وياسين حرفان، حرف الياء وحرف السين، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء من الأوصاف فهي أوصاف له، كالرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والسراج المنير ونحو ذلك، والمصطفى والمجتبى وما اجتباه ربه، هذه كلها أوصاف له بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. جزى الله أخي الشيخ عبد المجيد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم معه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم مرافقته في الجنة. فقد قال له أحد الصحابة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مرافق لك في الجنة. قال: أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود، فأكثر السجود وأكثر الطاعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد بن خليل العمري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من أسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته مشروع. قد تبرك الصحابة بفضل وضوئه وبشعره وبعرقه صلوات الله وسلامه عليه، وبكل آثاره تبركا لا يحملهم على الغلو ولا على الجفاء. وهذا ممكن إبان حياته صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد وفاته فلا يصح شيء من ذلك، وما يدعيه الآن بعض الناس حتى في الأماكن لم يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلها يمكن حتى الصحابة، من وجود شعره أو وجود بعض آثاره، فإنها دعاوى غير صحيحة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، فلا داعي للتعلق بهذه الخرافات والخزعبلات الذي يدعيها كثير من الناس، وهي لا تعدو أن تكون أباطيل لا حقيقة لها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته والسلام عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. هذا الحديث دل دلالة واضحة على حصر السفر لقصد العبادة لهذه المساجد الثلاثة. المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى القبور والأضرحة فهي لا تعدو أن تكون بدعة من البدع، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا يصح أبدا ثبوت شيء يتعلق بشد الرحال إلى المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جئت أخي أيها الزائر وفقك الله للصواب وشرح صدرك للحق، الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي. فإذا صليت في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا تقف طويلا عند القبر ولا تدعو عنده، والسلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم انصرف. وإذا أردت أن تدعو أو تتعبد فتوجه القبلة بعيدا عن القبر. أنبه هنا إلى مسألة، يلاحظ أن بعض الزوار يستجبرون القبلة في الساحة ويستقبلون القبر، وربما مدوا أيديهم نحو القبر، فإن قصد الدعاء عند القبر فهو مبتدع، ارتكب بدعة منكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد ما ليس منه فهو رد. أما إن قصد التوجه إلى القبر بأن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو ينفعه أو نحو ذلك، هذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. يلاحظ أيضا في المسجد النبوي أن البعض من الناس يتعمد في الصلاة التوجه إلى القبر، فإذا قصد ذلك بطلت صلاته، لأن الصلاة إلى القبور لا تصح، الصلاة إلى القبور لا تصح. فإن قدر أن القبر صار أمامك دون نية منك فلا حرج عليك لأنك ما قصدت ذلك، أما إن قصدت ذلك فصلاتك باطلة لأن الصلاة المقابر غير صحيحة. ثم إني أنصحك أخي الزائر، تقبل الله منا ومنك وشرح الله صدرنا وإياك لقبول الحق، أقول حفظك الله، تقيد بالسنة إذا جئت إلى المسجد النبوي، واحرص على الصلوات في المسجد التي هي خير من الصلاة ما سوى. أما التردد على القبر بعد كل صلاة فهذه بدعة أيضا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي الصلاة. فانتبه يا عبد الله، لا تبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا تتمسح بالسواري وبالأعمدة وبالشبابيك التي على القبر ونحو ذلك، كل ذلك من البدع التي توقع الناس في متاهات لا تحمد عقباها. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك أسباب أفعلها وأتخذها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فهو حق، فإنه لا يتمثل بي الشيطان. ولكن اشترط العلماء لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مدعي الرؤية من الصالحين الطيبين المستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، فإن ادعاه أحد من الفاسقة أو المبتدعة لا يصدق في هذا. ثانيا أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الكتاب والسنة، يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو جاءنا أحد وقال إنه فرض علي صلاة قدرها كذا وكذا وكذا مما لم يرد في السنة، وكما زعم أهل صلاة الفاتح البدعية التي يزعمون أنها أفضل من القرآن 600,000 مرة، وكما زعم البعض من الناس في بعض الأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان إنها أفضل من ما تقال في الصلاة على النبي. أفضل الصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد وكلكم تحفظونها، ومختصرها صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الشرط الثالث أن لا يصفه بأوصاف لا تليق به صلى الله عليه وسلم. لو أنه قال رأيته مريضا، رأيته أعور، رأيته أعمى، رأيته شكله كذا وكذا مما لا يليق، فهذه دعوة باطلة لا تصح. إن لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة نقول لمدعي الرؤيا أنت كذاب أشر، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأيت شيطانا يخيل إليك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا اختل شرط من هذه الشروط. أما ماذا تفعل حتى تتيسر لك هذه الرؤية؟ استقم على طاعة الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وتقيد بسنته صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله يحصل لك خير. لا يشترط أن ترى، لكن سيحصل لك خير بإذن الله تبارك وتعالى بناء على هذه الاستقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فضيلة؟ أنبه، من يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هل هذا صحيح؟ ها؟ بل هذا عين الكذب، ولو كان يرى يقظة لخرج للسقيفة، ولا خرج يوم الجمل وصفين، ولا أصلح بين المسلمين ونحو ذلك، لكن هذا كله دجل. أما ما يدعيه صاحب قصة ابن العتبي الموجودة في بعض التفاسير من أنه جاء أمام القبر وألقى قصيدة وأن النبي أخرج له يده وصافحه، فهذا دجل. قصة ذي موضوعة ليست صحيحة بل ولا ضعيفة، بل هي موضوعة ومختلقة ومكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانتبه يا عبد الله، عليك أن تلزم السنة وأن تبتعد عن البدع. لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم القيامة، نسأل الله أن يجمعني وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم. أما من يدعي خلاف ذلك فهو مبطل. الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه رجل وقال أتيت من المسجد من بيت المقدس لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا إيه؟ إلا سواء. ثم قرأ عليه حديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا سؤال واحد فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فضيلة في أن أصلي في موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد مكان له فضيلة معينة، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام إلا الصفوف الإيش؟ الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن ليس هناك موضع معين يسن لك أن تصلي فيه. والذي يعتقدها أن حتى الروضة ليست للصلاة فيها ميزة، لأنه ليس عندنا دليل يؤكد ذلك. نعم نؤمن بأنها ماذا؟ روضة من رياض الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن والله ليس هناك حديث يقول صلوا فيها صلوات معينة، بل الصف الأول أفضل منها، الصف الأول أفضل من الروضة. وهنا في مسجد قباء تصلي في أي مكان اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما تخصيص أسطوانة معينة في هذا المسجد أو في غيره هذا كله بدع ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.